حق زائد قوله هو أصبح ضمير الكلام. صحيح المسأل هل هو ضمير فقط أو هو مبتدا وأصبح خبر وجل خبر مبتدا وخبر. هذا هو الحق صحيح وحق العودة لأن ضمير الفقه ما يكون إذا كان المبتدا والخبر معرفة فيه لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر في الجهة. أما إذا كان الخبر مترك سمعنا فإنه يجعل في السبع. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه من أمه وأبيه أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكن الأم لا تأخذ في الحب ولا براحي فإنهم ذكروا أنه يذكر إلى أمه لأنها أكثر من العبد ويذكر وجود حالها أكثر في الجبار. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أفصح بمعنى أبي أبي مني. وقوله لسانا أي كلاما وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلسان لغتهم. وقوله أفصح مني لسانا لماذا قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقبة من جمرة أخذها وأكلها من بعوض أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف وإذا كنت أنت إذا أردت أن تقتله فأعطه تمرة بجمرة. قدم من التمرة بجمرة الجمرة تلح وجدها أدنى من الكل فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في جنبه إن أخذ بالدم. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل لأن هذا سلم لأن إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع وجود في يده ان يجاهد حقه ولكن هذا من الفلقه التي خلق الله تعالى على هذا الامر. ولهذا طلب موسى ان الله كل هذه الغفه الوحي غفه من لسان يحفظ قوله وانت تكون بعض الناس يكون في مقام مكافاه بعض يقول انسان مكافاه فالمكافاه يصف عليه النفس وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا لكن ما يستطيع ان يجري الى اراضي معكنا مضوض يتعب يوم يطلع الفرق من قد العقده سواء في صفه الحروف او في الود بالحق كل هذه النقطه في صفه الحروف ما يستطيع يطلع على الوجه الحكمه او في نفس النقطه ما يقدر ما ينفع في الحق. والصواب ان هذه التي العيد الذي يسميك عليه الصلاه والسلام انه من الاصل الخلقه وليس هناك تمر وتمر. قال فارسله معي ربءا معينا وفي قراءه بفتح الدال بلهم. كيف نقول ربا ربا ما تعرض للراء فاتفق على فتحها فارسله معي ربا. فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون. ولهذا قال فأرسله معي هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثلما إذا قيل القائد معه جنوده قول بينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني ينتجج مختلطا به. وهنا أرسله معي غير معية زوجته ومعية اللبن للمن، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أم والزد المعين، زد المعين الظهير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس معنى أن يكون أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك مثلا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرب وجملته صفة صفة رجأ. في الجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله، أرسله، نعم أرسله معي. وهو واضح، يعني إن أرسلته صدقه. في قراءة أخرى، في قراءة تبعية ولا فاسدة؟ تبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ فهي كافرة. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة جملته صفة رجأ، يعني رجأ أن يصدق الدين. هذا هو التفسير. نعم. طيب، الفائدة من القراءة، يعني تقصد من القراءة أي فائدة؟ وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحسن به التصديق. نعم. وإذا كان صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق، أن أكون أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرب على سبيل السبب، قراءة الجبل على سبيل النسيج. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الأراضي، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة صرفت الوجود، وهنا فيها نور. وجواب أن هذه النون نون وقاية وليست من الاستعراض. ولهذا شاهدونها الآن مكسورة، شاهدونها مكسورة. إذا أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، وحذفت النون رفع لأجل وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الذاريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها في الشهر تستفيد، فيفهم الطالب المبتدئ أثناء النماء السيدة أنه هنا بقيت النون مع وجود لما وهي مع وجود لما يجب قدره، ولكن يكون هذه النون آية من الوقاية، بدليل أنك لو وقفت لكفرت وقلت لا يستعجلوني فويلوني. نعم، ثلاث أي طيب قال المؤلف نعم قال الله تعالى فنشد عضدك نقويك الشد بمعنى التقويم والعضد هو العظم الجامد في عظم الذراع والمنزل هذا نعم هذا العظم وشد العضد بناية التقوية لأن اليد هي آلة العمل يد هي آلة العمل فإذا شد عضدها وقوي صار قويا والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك لو شد عضدك في أخيك قوي أجاب الله طلبه لنا أجاب الله طلبه وقال فنشد والسين من التنفيذ وتفيد تقوية التأكيد والتقريب تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قرب قال فنشد عضدك بأخيك ولا شك أنه إذا قال الله ذلك معناه أنه يتطول الآن أن الله وعده لا أن يرسل هارون معك فقط بل سيكون يعينا لك على هذا الأمر ونجعل لكما سلطانا غلبة هذه بشرى ثانية بشرى ثانية لكما جميعا نجعل نسير لكما سلطانا والمراد بالسلطان هنا يقول المؤلف غلبة غلبة والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة ويأتي بمعنى الدليل يأتي بمعنى الدليل لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويقول له به سلطة قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم دليل بهذا ما عندكم دليل بهذا وقوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقوة أي بقوة وغلبة وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه أي سيطرته وغلبته هنا يقول ندعو لكما سلطانا يقول غلبة فهو من القسم الثاني فلا يصلون إليكما بسوء فلا يصلون إليكما بسوء المعنى لا ينتهون إليكما بالسوء فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصبح ما جعل الله لكم من كئيب بأخيكم وهذه بشرى لهما وتضيء سخرهما وهي نظير قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأطيع قال المؤلف اذهبا بآياتنا كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله فلا يصلون إليكما ونبدأ بنقول بآياتنا أنتما وليس العصر طيب المؤلف قدر اذهبا بآياتنا ثم قال ايضا نفسي انتما ومن اتبعكما الغالبون انتما ومن اتبعكما الغالبون فصار اقرا الايه على حسب تفسير المؤلف ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون لان قدر اذهبا باياتنا ولا يصح نقول أنتما ومن اتبعكما الغالبون تابع لها لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات طيب هذا وجه وجه آخر يقولون إن قوله في آياتنا يتعلق بنجعل ونجعل لهما سلطانا بآياتنا أي بسبب آياتنا نجعل لهما سلطانا فلا يستطيعون الوصول إليهما ولا إبطال دعوتهما. وعلى هذا يحتاج إلى تفسير الآية ولا لا؟ ما يحتاج إلى تفسير. وهل نقف على قول فلا يصلون إليهما ولا نقف؟ نقف. ويقول قراءة فلا يصلون إليهما بآياتنا أي بسببنا معكما من الآيات بسببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح أولا لأنه لا يحتاج إلى تفسير لأن التفسير جماعة لا بد أن يصدقه مرتبة المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحسن والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحذور هو لا قل إذا كان بدل في آدم هذه أو غيرها لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام الحسن يحتاج إلى والثاني إثبات أن المقدر هو هذا يعني تعيين المقدر لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا ما هذا التفسير لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا أقول بأينا أصل كل ما يدعى حذر بآية فإن المفتاح إلى شيئين أو مرتبة المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا وبأي طريق نعرف هذا إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحديد علمنا أنه نفس هذا الوقت المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدر إذ ناجئ إذا يكون المقدر غير لا وهذا طبعا الأخير يعينه السياق يعينه سياق السياق الذي يعين نوع المحذوف طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا الأصل عدم هذه الآية معناها واضح جدا على القول بحمد الله على القول بعدم وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكونون عليهم وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المعلم وغيره لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع بآياتنا جمع خمس الله وفي الأول يقول فذلك برهانا فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملك فلم يحفظهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة آيتين الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض وأننا نقرأ فلا يقرؤون إليكما بآياتنا نعم وندعو لكم الشيطان فلا يقرؤون إليكما بآياتنا والمعنى يكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يكون إليه وزعم بعض الموالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبين وهذا المعنى قريب مما ذكرنا يعني أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا الغالبون بآياتنا والغالب في الآيات هو الذي جعل له بها سلطان يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف لأنه ما يحتاج إلى حد ما يحتاج إلى حد و

دين لا من يدعي الإسلام منه ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتفعت القومية منذ نشأة الجن ولم تنتفر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتطرقا وتصدعا نعم وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا حقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية اجتمعنا عليه ويحسن السبيل لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا أن نقول أقول وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل جنوب، وقوله بآياتنا ألبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة المعطي إلى عطيته، وإضافة العطية إلى معطيه، إضافة العطية إلى معطيه، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء؟ على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى، وموسى في غيرها استخدم الله وحده وإله حق. في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابنا حال حال من بينات حال من آيات من آيات، ولا يصح أن تكون صحة تسعوا لما عطنا الحب من قبل الخليل ما فقط لأن آيات معنى وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة، بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها تعرض حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحب لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بينة جاءهم بالآيات بينات، فما كان فأي جواب كان منهم؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى، ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاز لما تعمل عمل به، لأن لماذا تقول يعني معنى بأنه اشترط تقاليد، وهنا ما بقي انتقض به الحجاز. قوله ما هذا إلا سحر مفترى، مش السحر الذي قاله العصا واليد، هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات المعنوية، فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهذا الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان للسحر. وقوله مفترى مفترى، وصف الافتراء إلى القول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والحجر، لأن السحر لا يقلب الأشياء قبيلة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما تخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع، وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى، كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. فالافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر، واضح؟ إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر، كله واضح؟ واضح، لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم، لكن إذا وصف فيه ما جاء فيه من الآيات في تقلب الأصل وتنزل بيضة، فكيف نقول من الافتراء؟ يعني لأن الافتراء لا يخرج الأمر عن حقيقته لا يغير عن حقيقته، فيكون ظهوره بغير الحالة عليها من باب الكذب والكذب، ولهذا قالوا إلا سحر مفترى. وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين، في كل حديث ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا المشار إليه ما جاء به من الرسالة، لأنها هي المسموعة، فأما آية اليد والعصا فهي مشاهد مقيد. وقوله في قال الاحتلال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في هذا المجرور محذوف، تصبيره كائنا، وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال؟ حال، حال من اسم الإشارة. وقوله في آبائنا الأولين أي في وقتهم، ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين. وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح؟ وش يكتب؟ نعم نعم البينة نازلة المكتب مما جاء في الكتب إلى غرام قلت ما يضع الله من أبيات. إذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا المجرم صبروا كذبا، فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا، هل كون هذا لم يدرك الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. هذه الحجة إذن مرتبة من كذب وباطل. أما الكذب فإن قوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود نظير لما جاء به منه في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تفسير إنما صحيح من قولا، ولأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجوده في الآخرين. إن الله تعالى تعاد لمن الله تعالى وما دامت الآيات بينا ما تستجر لأنه لم يدرك فيما سبق. لكن وقول في آبائنا الأولين آبائنا تجد الأولين وهم أبا، لأن الأب يطلق على الأب المداخل وعلى الجبت وهم أبا. قال الله تعالى مسلك أبيه إبراهيم هو خلناه، وقال يوسف واتباه لك أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب هو المداخل وإسحاق جده وإبراهيم جد علي، إنهم هذا إنهم هذا. وهذا وإن كان فيه تغليظ، لكن ملة أبي إبراهيم ما فيه تغليظ، يعني ما فيه أبو مباشر. ولهذا كان قول الراجح جد الأخوة إن الجد يخفي في الجد إن الله Thank you. أفعاله أن هذا قد يقال، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق فريق الله جواز تقسيم العذر عند الأمر بالشيء يتخلق من المحيط به حتى في طاعة ولي الأمر مثل الأمر يعني أمر الشيء لأن طاعة واجبة في المعصية فإنه لا بأس أن تذكر العذر لأجل أن يتخلق من هذا الأمر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذرهم. ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقامة السائل بقوله فأخاف أن يقتلوا. ويستفاد منه أن الخوف موجود في سبب من سبب العدل غير وجود الأمم السابقة بقوله فأخاف أن يقتلون بدل من قتلهم. هل نقول هذا على سبيل الإنصاف أو على سبيل العدوان من أهل فرعون؟ يعني قد لا يبالي ولو أننا طبقنا هذا على الصف الإسلامي لكان لا قصر، يعني لا يقتلون مسلمون بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قول فأخاف يقتلون، إما أن يكون من أجل أن الخصاص كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل، وإن لم يكن ذلك بحق. وما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يقتله سليما على المسلمين. وأخي هارون هو أفضل مني لسانا، ما بيصير هذا قد يصير. قال وأخي هارون هو أفضح مني لسانا فأرسله معي رفقا يصدقني إني أخاف أن يكذبني. استقرين هذا بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه وإن شاء الله تعالى أن يرسله معه. ولهذا يقال أعظم في أحجارها قريب بقريب هي من كانت من موسى لهارون، يعني إن شاء الله أن يرسله معه وبالتالي مقام عظيم لا يناله إلا أرسلة من بين هذا. نعم يدعو الإسلام قد يحصل قد يحصل قد يحصل على تسأل الله. ومنها أيضا من الفوائد الآية أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف من قديم الزمان الحديث، أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إرادته. والعوام يقولون في المجال الوحيد ما أخبر. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في قبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لفصاحة، بقوله هو أفصح مني لسانا. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره من فضل لأخي وأفضل مني لسانا لأنه لأنني لم أكن من يكون ناقصا ولكن ما أستطيع أن أعبر بالكمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته لأن قوله وأفضح من لسانة عرضه هذا من مبررات دعوته وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرسله معه وهو أنه أفضح من لسانة. وهذا معروف في النبي من أبا رسول الله الإنسان يذكر مبررات دعوته يقول الله أنه إلا أنه يرسل أفضح وفي مليون زفرين أو كثير وفيها أيضا قرن الأبطحين أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده وطلب مزيدا من العون لأنه كما قلنا واحد على اثنان واحد من أفضل. ومنه أيضا أن الخبر والجاب أداء ثبوتا لتعبد المسلمين إلا صاحب إلى أبي بريجل وإجابة ثبوتا لتعبد المسلمين أريد أن يعيد لأنه أهل كان الخبر وإذا كان معهم من يحوي على هذا الخبر ويثبت ويثبته فإنه يكون أهل. وثبوت الخبر بالحديث الكريم أمر أيضا معروف لكن قد يكون هذه الآية شاهدا له. ومنها قال فنسبت عرضك في اخيك ونجعل ربنا سلطانا فلا يقولون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده حيث ان الله اجاب دعوه منه قال فنسبت عرضك. وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى لأنه يعني قال إذ أنت يصدقني إني أخاف منك فأعطاه الله أكثر من ذلك أكثر من جميع أن يصدقه بأن يقويه أيضا لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ ولقد أشد عرضك بأخيك. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطان بما آتى بنا العلم وقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا. ومنها أن العلم سلاح وأن السلطان معناه القوة والغلبة فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع عن الإنسان ويهاجم أيضا. وأظن مر علينا كتب ابن عمر مع الصالح وإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصالح سلطان لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك وعلى ذلك يقال. ومنها أيضا من فوائد الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إلى بيتنا. وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين ثم من اتبعكم. فينتهي بانتفائها ويوجد في وجوده عندما هو من شرع ما يوجد. ومنها انه اذا كان هذا في بني اسرائيل انه يتبع من شرع الغالب وفي شريعه النبي عليه الصلاه والسلام من باب اولى اي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. قال الله تعالى يبغي اكثر رسوله في الليل والنهار يورث وراءه على الدين معنى الجرى يعلم لأن الظهر والظهور كله يدل على الغرب. قال أنتما ومن سبعكم الغرب فلما جاء تستطيع الغرب لأدم إذن الوجود في الجعلة عندما حصل في الوجود فإن الشيء عظيم في الجعلة في الجعلة ويكون سببها أيضا مطلوب من الغرب لكن خلي في المسجد في بعض الأحيان وكل سبب نعم لا إن سبع متى الوقت مثلا عام ثلاثة لأن هذه بفرع عرب السلطان لأن السلطان في العرب المعلم من هذا ثم قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا أجمعين. في هذا استفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسله الله به. ومن فوائده أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الحكم. فإذا الله تعالى الآيات بين واضح من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذكور إلا آتاه الله ما على نفسه يبني من ذكر. فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لأن لا يبقى للناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، يعني آيات متعددة يؤمن على مثل هذا، لكن هؤلاء قوم متأخر. ومنها من فوائدها أن دعوة المتكلمين للرسل ما تكون إلا من نوع المسافرة، فإن قولهم ما سمعنا بهذا في آذان الرسل هل يقتضي رد الحق؟ ولا لا؟ لا ما أخبره ما سنعزمه، لكن إذا كان حقا تخبره وليس من إذا الحج إذا قال والله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداء الرسل يلخصون الرسل بألقاب السوء والعجب بقوله ما هذا إلا سحر مثلى. ما عند أداء الرسل إلا أنه يلخصون بألقاب هذا الساحر هذا الكذاب هذا المجنون هذا الشاعر وما أشبه ذلك. إذا نأخذ منه أيضا فائدة متفرعة أن أعداء الرسل سوف يلخصون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الصفات فيقول ما قد تسليم متأخرين متجنبين متشددين متعصبين ما أشبه ذلك أو ربما يكون إلى أبلى منها يكون ضالين إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إرادوا. ومن أنهم يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة لها أعداء. هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل بدون أصل زيادة سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا الرسل أو أكثر أو أكثر. إذا نصلي أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيقول لنا سيقول أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسول. هنا ربنا آمنا فاعبدنا وارحمنا وارحمهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن ما دامت الدعوة واحدة فعظيمها واحد، وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يحميه عن قول الحق ربه أو وصفه هو مريض، لأن موسى هل توقف من قول الإسلام؟ لا، مضى في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه ذكر بالسجن ولكنه إسلام الإسلام لم يبالغ بها. كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يذكر ما دام يعلم أنه قال حق. ثم قال الله تعالى في كتب الأدب: وقالوا بواو وبدونه، وقال بواو وبدونه، قراءة ثالثة بالجهة، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول وقال، وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المكاثرة ما في فيها تغيير كلمة زيادة العمر. وأظن حدثناكم من قبل بيتين وقراءات، كل ما وافق وكان وكان الله هذه الثلاثة الأفكار، كل ما وافق وابتنع وكان للرحل احتمالا يحدث وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة الأفكار. الآن وكان لضبط السؤال من الاحتمال يقول هل يحتمل أن يحمل احتمال لا تحت زيادة، وفي هذا نافع. لذلك حدث الآن سورة البقرة: والله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا فيها قراءة، وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا. لذلك حدث ذلك في سورة ماء المسيح بالواو وبعدم، لكن يفضل هذا من الأشياء النافعة في القراءة. وقال موسى بكل ما وافق وابتنع وكان يضح احتمالا يحدث وصح نقلا وصح وصح نقلا هو القران هذه الثلاثه. قال: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، قال ربي أعلم، أعلم هذا الاسم الشخصي، واسم الشخصي يدل على الإطلاق والصفة من الزيادة، فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك رجلان في الفضل وجاب المفضل على المفضل عليه به. إلى يقول قال ربي أعلم بمن جاء به، قال المحدث أي عالم، وحول اسم التقصير إلى اسم جاهل، وقال بجناد جناد عظيم، لأن عالم أدنى بكثير من أعظم. إلى عم إذا قلت مثلاً قامل عالم، إذا قامل أعلم ما من الحدود أي نفسه أي سنة، ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أي نفسه أجلل أعلم. هذا الخبر هذا نفسه من الحدود، واضح أن أعلم على نفسه وأن من علم بمن جاء من جاء من جاء فالله أعلم به. والمؤلف رحمه الله ومن هذا أدوه أو صدقه على ذلك إنما فروا من أن يكون الإنسان في الطريق من الله العلم. فالعالم بأن يجب أن أعلم صار مشاركة بالإنسان في العلم لكن الله أعلم. ولكن العالم ما في سبيل على الإنسان لأنكم إذا قلت أعلم الآن ما فيك به لأن الأعلم في درجة لا يخلو إلى أن يفضل عليه بحيث النصارى. لكن إذا جئت عالم هذا هو الذي يفضل عليه لأن الله عالم والإنسان عالم والله أخذ في السنة الناس ونقل في الخير وجعل لك الإنسان والأكثر والأخذ يعني تعلم واضح؟ فعلمونهن مما علمكم الله. شاهد ان كلمه اعلم هي التي تحتوي على المقاربه بثلاث اعلام. ثم ان فيها دليل واضح لان كل قدر الكمال والله تعالى له منها اعلام. قال الله تعالى ولله المثل الاعلى وكل صفه كمال مطلق لله تعالى منه اكمل برضه جناحا. إذا أعلم نصليها على من علم علم الفطرة أعلم بمن جاء بالهدى حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم من أصحابهم ذلك والله تعالى أعلم منه. إذن سبيل أي سلوك الحديث وهو أكثر أي الله الحديث دعه منك إلى الإحسان لأنه ما خرج عن نفسه عارف إمام أي وقت بين الأفضل أو بين الإنسان أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الضمير يعود إلى يعود إلى الرب. وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله. وإنما أشار المؤلف إلى هذا لئلا يظن أنه آخذ إلى من بقوله بمن جاء بالهدى من عنده ولا يمكن أن يعود إلى من لأنه يحضر بمعنى وقول بمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده بل قال بمن جاء لئلا يكون بالهدى أولا فليبقى الأمر موصولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من من عطف على من من عبد على من ومن قال ومن عبد على من من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى من تبقى والآن الإسلام ما مختلف عنه لكن هو موجود عند أنا ما أعطيت الأيام لتعريفها لأني ما أعلم التعريف لأجل أن تجد ذلك طيب فيها عطف على من ومن بمن جاء بمن جاء ومن يعني وبمن تكون له عاقبة الله فهو أعلم بمن جاء بالجمع عنده فهذا سبب لحسن الآخرة. وأعلم ذلك لمن تقول الله أكبر فتاعاً سبحانه وتعالى المبتدا والمنتهى. وقوله لمن جاء بالهدى من عنده، جاء بالهدى تم الكتاب أو تم الوحي هدى لأنه يهدي، لأنه يهدي كما قال الله تعالى الذي أنزل به القرآن هدى للناس، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالهدى والعلم لأنه يهدي به الناس. وقوله من عنده أضافه إلى الله لأن الوحي من الله وليس من غيره، ولا أحد يهدى إلا بإذن الله من عنده. وإذا أردت الخطاب لا تهدى فإننا تغطي وسائل من اليدين وإلا بأسفل من عندك. ومن تكون بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءة. أما قراءة الفوقانية تكون الأمر في القضاء لأنها عاقبة عاقبة الدهر أعيد كلمة لأنه له الكلمة. وأما التحتانية ومن يكون له عقد الكتاب، وإنما جاد التأمير أجل التأمير مع تأمير الفاعل. فصل إلى التأنيث مجازدة من حافظة يجرى مجازدة التأنيث إذا لم يحدث بأن أرض أو تأنيث مجازدة. ومن تكون له حافظة الدار، هذه تكون ناقصة إلا تأمين، ناقصة إلا تأمين لنا وخبره مقدم وهو قوله له وحن مؤخر وهو عاقبة الدار. قال المؤلف أي العاقبة المسبوبة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن من ينبغي أن نقول أن المعاني الدار الآخرة والدار الآخرة، فإن كتاب الله الشافعين هم الذين رحموا الآخرة في الدنيا والآخرة. وقد كانت العاقبة هميها وقومهم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للدار، إلا قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعيد في أجرون إلى مقام كريم وذلك وأورثناها قوما آخر، يعني في الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذن أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. طيب العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا من الذين يردون العالم، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا لما كان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا ولكنه يرثه للمؤمنين. يرثون مقاعد الكافرين في الجنه وتكون فضله ايضا في دار الاخره. قال المؤلف او هو انا في الشقين. ما هو الشقين؟ اعلم بمن جاء بالهدى منه. هذا هو الشق الثاني، ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف أي هو أنا، هذا كان وإن كان هذا هو الحق أن الذي جاء بالإذن بتحقيقه وأنه يجب إلا العاقبة عاقبة الدار. ولكن جميل خاطب فرعون في هذا الخطاب المتركب بين الكون إذا عنده أو عند فرعون في العاقبة إلى فرعون على سبيل على سبيل نجد الخطر. كما في قوله تعالى قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله وإنا أبياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا، لكنه ما فرق بأن يعني قال أنا قد جئت بالهدى وهذه العاقبة، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله. لكن ميثاق القرآن ميثاق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال فأنا مصدق بما في الجبل، هذا مفرع على قوله هو أنا. إنه لا يصلح الظالمين الكافرين، إنه الضمير هنا ضمير السائل، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحقه ما يصلح له يكون مرجع له، وعلى هذا فيقول ضمير السائل أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأنه ظالم ويصلح، أو هو أمر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الدارة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. نقول هو هذا لأنه مفرع على ما قبله، ربي أعلم بما جاء به ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار تكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصلح، الفلاح هو يكون المخلوق عنده النساء من المخلوق، فسمي فلاحا لانه البقاء، واصله في اللغه البقاء. ما قال الشاعر الحب والنفس لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا قل بكل امر من الامور تعب، والحب والنفس لا فلاح لا فلاح لا يعني لا بقاء له. ولهذا تعدى الامر الى ان يقول ان الفلاح هو حصول مطلوب النجاة للمطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع ان الله يقول ظالما، هل هو كافر؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال لا يصلح الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه. إن كان ظلما أخضر فإن لا يصلحون أبدا وهم مسافرون، وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح نقص من العدل. فالصواب في هذا أيضا إبقاء الآية على ظاهره، وأن الظالم لا يصلح، لكن من شاء الخلاف عنه بحسب وجود الظلم فيه. الظلم الأكبر يفوز به الخلاف كله، وما دون ذلك يفوز به من الخلاف بقدر ما حصل من الظلم. وقال فرعون يا أيها الملأ، يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحد لي يا هامان على الطين. تحريف تلميذه يا أيها الملأ ما علمت يا أيها الملأ هذه الأخيار الجنة تتفكر بالهدى تحسين الأمر وتعظيم اللحن. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب تبصرون ما فرقتنا تذهب فتركت الله نعم ولم تجد، بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيره لأجل أن يفر عليه فأوقف إلى حامل على الدين فتحل له الفعل. يقول الله أنا والله ما أدري في الله خير لكن يجب أن تكون أو قد لي أنا من الأرضين لأن الفرق قوي رفيع لأجل أشوف ناظر هل تكون هناك إله من أبو جيسى أو لا، وهذا أفضل التمييز لأنه لو قال ما وجد ما حصر التمييز بقوله بإذن لي خاص يقول لهم أنجو الله ليش؟ يعني إذا كنا وجد ما حاجر في الكلمة لا نهتر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجد وعد ما تعذر بقول ما علمه لأجل أن يتم وعد الصلاة، وقول ما علمت لكم من إله من إله غير من راد لقب رب غيري لأنه قال في سورة النازعات حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أو يجوز أن يكون رب الإله ظاهرها ويكون إله أي من معبود ولا يعبد إلا رب. وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين أنفى بالسببية وهي عاصفة، وأوقد لي يا هامان، هامان من هو؟ وزير طيب الوزارة في عرضه مبتعد في وجع المعارف أو وجع الأطفال، وزير مبتعد وزير مبتعد إن كان عنده مزاق متعددة فهو وزير الأشخاص لأنها وقت لأنها قد فيها من العقلية في الأوضاع هذا يتعلق في الجنة على كل حال اللي يظهر من أن الوزير يقرأ يقول لك فأوقف يا هامان على الطين تطبق في الآذان الطين هو الصراط المبلوغ منه، وإذا وقد عليه انعقد وتحدى وصار آذرا، وإنما اختار ذلك لأن الآذر أقوى من الماء لماذا؟ يعني الحجر يكون حجر صلب، ولأنه إذا وقد عليه طبعا الوضع يوقد على مصر او مصرين يوقد على دين كثير ويكون له شهرة بينهم، فإذا مر الناس يقول ما هذا؟ قالوا هذا وقود فرح بالإسلامين والفقر ويشتهر أكثر وتكون أيضا البعبة أكثر أكثر بالعقود، فاجعلني صرحا يقول مؤلف خصما عاليا. ومنذ المرات يقصر البيت الإسلامي بلاده يريد أن يبني له مثل المنارة، لكن بناء عالي لو قال المؤلف بناء عالي لكن أولا صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي هذا الحديث يعني قاله لي لأطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه، وقوله إلى إله موسى وغير الإسلام جاء بها على سبيل التحسين لأن موسى عنده عظيم الله عظيم عظيم إلهه يكون مثله يلاه لأنه يكون كثيرا للنصارى في هذه الأمة. إذا إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه ربه، وإني لأظنه كذا بإنه ولا. ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من هلك، ليس بقريب أن يفتح لأنه قد سبقه من سبق، لكن هذا حسب قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يذكرهم بأن موسى بغير من الكاذبين فليس أول من هلك. نشوف الآن هل قوله ما علمت لك من الله خير هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق، لأن موسى قال له لقد علمت ما عند لك وأعطيك ربك ما في الآخر، لكنه يمر به على قومه ولهذا أمر بهذه الجهة. كان وإني لأظنه من الكاذبين، هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ أو فإنه يتيقن أنه صادق، لكنه يتطاول ويتبع يتركه عن الحق وتأمينه على قوله هو الذي جعله يقول هذا الكلام. وقوله أعلم بذلك دليل، وفيه التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقريب لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أن الهدى من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بما يحسن إصدائه ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله عن المجاعد في لمن فهو قال من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع عقب الله ومن تكون له عقب الدار، يعني وهو كذلك أعلم لمن تكون له عقب الدار وهو المتمكن في هذا الدار. ومنها أيضا أن الظالم لا يفهم، ومفهومه أن صاحب العدل يكفر، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم بقوله إنه لا يصلح الظالمين، والترغيب في العدل، يعني التحذير من الظلم كغيب في غيبه. فإن ذكرنا أن العاقبة تكون من السبب عند الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلب عقوله، إلا كان كل واحد يقول أبدا من إله، لأنه كان في إحنا مخلوق آدم بشر يأكل ويشرب ينام ما ينتج الغرب. طيب، ومنها أيضا تنويه فرعون على قومه وأنه من يحفظ الناس نقراً وحيداً بقول ما عليه لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله من مكة من قوله ابن فرحاً لعلي أطلع إلى إله منه يعرف لي على أن منك قال له إن الله استمع قلبه. ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته كان له وزراء يأمره وينهى. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به جواز إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان آمر بقوله يثمد فرحا. ومعلوم أن آمان ظل باطل البناء من باطله الأمة ولكنه يصب الفعل إليه لأنه الآمر به تصوير إسناد الفعل إذا الآمر به لمن كان له في الآخر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو أمر بالقتل غير مكلف فقتل فالقبض على من؟ على الآمر. لأن لو قال للإنسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله فإن الذي يقتل الآمر لأنه يحفظ ويحفظ الحكم إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من الحكيم غير الموقف عليه. الفخار الحكيم الموقف عليه أقوى من أين يؤخذ؟ أو قد هي آمن على الحكيم. ويقال ان اول من يسمى الاثر هو بدر المسلم من ابن فرعون والله اعلم قد يكون اول من اقترح هذا الشيء. وقد يكون الامر معلوما من قبل فامر به من يؤخذ منه انه اقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها ايضا سبيان فرعون والكبار حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الاستدلال بقوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فأنصبه إليه فقارا له لأنه يحفظ موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله واني لاظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وجه ذلك من الكاذبين في الكاذبين يعني لئلا يستغرق ان يكذب موسى في هذا الامر فاثار قول من الكاذبين ان هناك من شد في سواء فلا تستغرق ان يكذب موسى كما كذب غيره. وفي ايه اخرى فاني لاظنه كاذبا فما جمع بينهما ان الجمع بينهما وأن الله سبحانه وتعالى إما أن ينفذ الجسيم قد نقل السلام بمعنى باللطف من عند الله أو أنه يتكلم بهذا مرة في فرعون وبهذا مرة وفي مجلس يقول وإني لأظن كاذبا وفي آخر يقول وإني لأظنه من الكاذبين حسب ما يرى أنه أنجع بالجنود. قال الله تعالى نقرأ في التجديد واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق